أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره

وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه صلى الله عليه وسلم. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.